وسهل بما فيه رسولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400. وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 60 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما. الآية مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة. بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، فتوحيد الله فيها أن يكون المعبد منها لله وحده، فتوحيد الله فيها أن يكون المعبد منها لله وحده كعبد الله وعبد الرحمن ونظائرهما. والأسماء المعبدة لغير الله لها حكمان، أحدهما كون ذلك شركا أكبر، كون ذلك شركا أكبر إذا قصد بالتسمية حقيقة التعبيد والتأله لغير الله، إذا قصد بالاسم حقيقة التعبيد والتأليه لغير الله. والآخر أن يكون نوع تشريك، أن يكون نوع تشريك إذا لم تقصد حقيقة الاسم، إذا لم تقصد حقيقة الاسم وإنما كان المقصود مجرد التسمية، وإنما كان المقصود مجرد التسمية التي يراد بها تمييز المسمى، التي يراد بها تمييز المسمى. ومن أهل العلم من يجعله شركا أصغر، ومن أهل العلم من يجعله شركا أصغر. والمراد بقولهم نوع تشريك، والمقصود والمراد بقولهم نوع تشريك ما وجدت فيه صورة الشرك لا حقيقته، ما وجدت فيه صورة الشرك لا حقيقته، فيكون محرما تحريما شديدا، فيكون محرما تحريما شديدا، لكن لا يلحق بالشرك، لكن لا يلحق بالشرك، وهو اصطلاح شائع في كلام أهل العلم. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد غير الله كعبد يعني معبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في آية قال: لما تغشى آدم حملت آتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، أتدري أني يوم أجعلن له فرق يمين فيخرج من بطنه فيشق، ولا فعلن ولا فعلن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله. فالدليل الاول قوله تعالى: فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما الايه. وهذه الايه في ادم وحواء صح ذلك عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير، وروي مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا، رواه ابن جرير وغيره. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ففي كونه محكوما برفعه قوة ولو تعذر جعله كذلك فإن المعروف عن الصحابة هو هذا التفسير ولأجل هذا جعل ابن جرير رحمه الله تعالى ذلك إجماعا أن الآية فيهما، بل عد سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد القول بأن الآية في المشركين من ذريتهما تفسيرا من التفاسير المبتدعة الحادثة، أي التي لم تكن في كلام المتقدمين من السلف من الصحابة، وإنما حدثت بعده. وكيفما كان، فالمقطوع به أن المعروف في تفسير الصحابة هو المتقدم، سواء قضي بأن ذلك إجماعا واقعا أو امتنع منه. وإذا صح شيء في تفسير القرآن عن الصحابة لم يحسن المصير إلى قول غيرهم، فالحجة فيما أخبروا به في تفسير كلام الله عز وجل، ولا سيما إذا كان عن خبر غيب كالمذكور في تفسير هذه الآية. وإنما استعظم من استعظم حمل الآية على كونها في آدم وحواء لما روي من تفاصيل للقصة لا تصح، فتفاصيل القصة لا يثبت فيها كبير شيء، إنما يثبت فيها أصل كون ذلك واقعا من الأبوين في تسميتهما ولدا لهما، فهذا هو الذي صح. أما تفصيله فروي من وجوه لا تصح. ومن الطرائق الحائلة بين إدراك المعاني الصحيحة للقرآن الكريم الإخلال إلى تفاصيل قصص لم تثبت، كالمنقول في هاروت وماروت، فإن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله عز وجل فتنة للخلق، هذا هو تفسير الآية، فهما ملكان جزما. وأما القول بغير ذلك فإنما حمل من تكلم به ما روي من تفاصيل القصة لا تثبت، فينبغي أن يجرد الناظر في تفسير كلام الله عز وجل نظره من الإخلاد إلى القصص التي لا تصح، لئلا يكون ذلك حائلا دون فهم المعنى الصحيح للآية، كالمذكور في هذه الآية: فإن من الناس من منع كونهما في الأبوين لأجل تفاصيل القصة التي لا تصح. والمنقول عن الأوائل من الصحابة ولا سيما ما صح عن سمرة بن جندب ليس فيه كبير تفصيل، وإنما فيه أنها في الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، والذي وقع منهما هو كما أخبر الله عز وجل: جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني وقع في موافقة إبليس في شرك الطاعة، وقع في موافقة إبليس في شرك الطاعة، فأطاعاه فيما دعاهما إليه من تسمية الولد. وهذا الشرك الذي يتعلق بشرك الطاعة يقع من الإنسان إذا عصى ربه عز وجل، فإن الله أمره بطاعته، لكنه لا يكون من جنس الشرك الخالص، وإنما يكون من جنس الشرك الذي من جنس نوع التشريك الذي توجد فيه صورة الشرك لا حقيقته. نعم، من أفراد شرك الطاعة ما يكون من جنس الشرك الأكبر والأصغر إذا وجدت فيه حقيقته، لكن المعاصي التي دون الشرك هي في الحقيقة ترجع إلى شرك الطاعة، أن يطيع الإنسان هواه ونفسه، أو يطيع الشيطان، أو يطيع أحدا من قرناء السوء فيفعل ذلك، فهما أطاعاه فيما دعاهما إليه، وسميا الولد عبد الحارث، لم يريدا أن يكون هذا اسما له، ولا أراد حقيقة التعبير، وإنما أراد بذلك كف شر الشيطان عنه، فإن المقصود من التسمية تعيين المسمى بتمييزه، وهما حملهما على ذلك لا إرادة قصد التمييز فضلا عن إرادة تعبيده لغير الله، وإنما قصد دفع شر الشيطان عن الولد بتسميته عبد الحارث، فهذا هو الذي وقع من الأبوين، وهو من جنس شرك الطاعة الذي يكون معصية من المعاصي. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب مراتب الإجماع، فإنه نقل الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخر ما ذكر سوى عبد المطلب، وإنما خص اسم عبد المطلب لأن المسمي به من المسلمين لا يريد ما فيه من التعبيد، وإنما يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلمحبة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمه وباسم أبيه وباسم جده، فالمسمي منهم إنما يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي كذلك نسبة إلى عمه المطلب، فإنه كان نشأ مع أمه عند أخواله في المدينة، ثم لما جاء به جده المطلب من المدينة لما جاء به عمه المطلب من المدينة كان قد تغير واغبر، فظنه أهل مكة عبدا قد اشتراه المطلب وتملكه، فنسبوه إليه ونادوه عبد المطلب، ثم ثبت عليه هذا الاسم، ثم سمى من سمى من المسلمين عبد المطلب إرادة موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا وقع الاختصاص، ولأجل هذا وقع الاختصاص، واضح؟ يعني ماذا خص هذا الاسم؟ لأجل هذا المعنى. والصحيح أن القول فيه كالقول في غيره، الصحيح أن القول فيه كالقول في غيره، فلا يجوز التسمي بعبد المطلب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس إلى آخره، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من وجوه يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها، في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها، وهذا مما ينتفع به من الطرق الضعاف، أنها مع تفاتلها تدل على صحة الأصل دون التفصيل، فينتفع بها في إثبات أصل القصة، ويمتنع من إثبات شيء من الفروع المبنية على تفصيل من تلك التفاصيل، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاة، ودلالته على مقصود الترجمة كون المذكور فيه تفسيرا للآية ببيان معناها. بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل شيء وقع ميلا عن الواجب فيها فهو إلحاد، فكل شيء وقع ميلا عما يجب فيها فهو إلحاد فيها. والإلحاد في أسماء الله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أصح مأخذا وأحسن متعلقا من قسمة خماسية له ذكرها في بدائع الفوائد، وهو أحسن مأخذا وأصح متعلقا من قسمة خماسية له ذكرها في البدائع، ذكرها في بدائع الفوائد، وتبعه من تبعه. فيكون ابن القيم كم له قسمة في الإلحاد؟ الإلحاد في أسماء الله قسمتان، إحداهما ثلاثية والأخرى خماسية، الثلاثية التي في الكافي الشافي وفي الصواعق المرسلة، والخماسية في بدائع الفوائد، والتي في الصواعق المرسلة أجمع. ودائما التقسيم لا بد أن يحرص الإنسان على ضم أطرافه لا على تشقيقها، لأن الانتفاع بالتقاسيم إنما يكون إذا وقعت موقعها، ووقوعها موقعها بضم أطرافها، وأما التشعيب فيها فإنه ربما أضاع مقصوده، لأن المقصود من التقاسيم هو التفهيم، فإذا أتقن المأخذ وتمم المورد وبين المتعلق وقعت القسمة صحيحة. وهذه التقاسيم عامتها اصطلاحية، أي تستفاد من الاستقراء وتنتج بالاصطلاح، كقول النحاة: الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف جاء إيش لمعنى، فهم قسموه قسمة ثلاثية، أنه يقع على هذه المواقع الثلاثة، ومنهم من زاد أقساما أخرى هي في الحقيقة ترجع إلى واحد من هذه الأقسام، كاسم الفعل مثلا، فمثلا كلمة صح اسم فعل، ومنهم من عدها نوعا مفردا، لكن عند السبر تجد هذا النوع الذي عد مفردا يرجع إلى اسم الفعل، وإن وجد فيه معنى الفعل لكنه لا يقبل علامته فرد إلى الاسم، إلى نوع الاسم. فضابطها الجامع لها أن تكون الكلمة ثلاثة أقسام، وقل مثل هذا في غيره من التقاسيم، وبهذا ينتفع طالب العلم، فإن العلم حقيقته في بيان الحقائق والتقاسيم، هذا هو الذي يجمع به العلم ويدرك، فإذا جمعت بينت حقائق الكلام في أبواب العلم بأن مثلا مراد الإلحاد كيت وكيت. فالإلحاد بأسماء الله مثلا هو الميل بها عما يجب فيها، ثم بعد بيان حقيقته تظهر قسمته، فعندئذ يكون بين المعاني واضح المآخذ في فهم الشريعة. أما إذا لم تكن حدود الأشياء بينة فإن الناس يقعون في اصطلاحات جديدة لا يستطيعون تعليق الأحكام بها. فمثلا أحكام الناس إما أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا أو أن يكون كافرا. في قسم ثالث منافق، هذا باعتبار الباطن كافر، باعتبار الظاهر مسلم، فهو يرجع إلى القسمين هذه. لكن في الحكم عليهم مسلم وكافر، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافر. طيب عندما يقال فلان مذهبه الفكري شيوعي، مذهبه الفكري شيوعي، الآن ما الحكم عليه؟ إيش؟ كافر. من أين استفيد كافر؟ من أين يعني؟ من منهجه؟ أي تقسيم؟ طيب مسلم كافر، أين تجد المنهج أو المذهب الشيوعي أنه كافر؟ طيب ملحد يعني يكون في إيش؟ ملحد. طيب لا، هذا الملحد أو الكافر يكون في أي شيء في الترتيب الشرعي؟ الترتيب الشرعي لما يجمع الناس إما أن يكون من الجماعة أو أن يكون من الفرق أو أن يكون من الملة. إما أن يكون من الجماعة يعني التي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الفرق وهي ما خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن الإسلام، أو من الملة وهو ما خرج عن الإسلام. فالذي يدرك الحقيقة الشرعية للجماعة والفرقة والملة يجعل الشيوعي إيش؟ ملة، فيكون كافر، فيكون كافر. لكن الذي لا تكون عنده هذه المسالك واضحة يتقهقر، قد يكون الشيوعي بين عندكم لكن يتقهقر عندما يقال المنهج الفكري، المذهب الفكري، المدرسة الفكرية. هذه مصطلحات حادثة حالت بين الناس وبين تعليق الأحكام بأهلها. فتجد بعض الناس يقول هذا مذهب فكري، هذا منهج فكري، هذه طريقة، هذا مسلك، هذه ما تعلق فيها الأحكام. الأحكام إما أن يكون من الجماعة أو من الفرقة أو أن يكون من الملة. فدائما لا بد أن تحرص على استبانة الحقائق الشرعية وفهم الأقسام التي إما تستنبط من الشرع استنباطا أو تعرف باستقراء الاصطلاحي. لذلك مثلا أضرب لكم مثال في التوحيد، مثال في التوحيد. بعضهم يقول أهل السنة لهم في تقسيم التوحيد طريقتان أو قولان. القول الأول يقسم ثلاثة أقسام، وهي توحيد إيش؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والطريقة الثانية الذي يقسمه قسمتين، أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والقصد والطلب. القول بأنها قولان غلط عليه، ولكن هناك مأخذان يقسم بهما التوحيد، أحدهما باعتبار ما يجب لله، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، والثاني باعتبار ما يجب على العبد، أنه توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والقصد. فيكون المولد الذي أريد في هذا غير المولد الذي أريد في هذا، ما يكون قولان لأهل السنة، هذا غلط على أهل السنة. ولكن عندهم مآخذ في تقسيم التوحيد، أحدهما باعتبار ما يجب لله والآخر باعتبار ما يجب على العبد. ذكرنا بها أن عباس رضي الله عنه لا يؤمنون في أسماء يشركون، وعن مسلم ذات من الإله والعزى بالعزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في وجهين، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أعرضوا عنهم واتركوهم احتقارا لمقالتهم، أعرضوا عنهم واتركوهم احتقارا لمقالتهم وتسفيكا وتسفيها لدعوتهم. والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، فإنه تهديد ووعيد لهم يدل على حرمة ما اقترفوا، فإنه تهديد ووعيد لهم يدل على حرمة ما اقترفوا. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم ولكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس رضي الله عنه، فهو انتقال نظر أو ذهن من المصنف، فهو انتقال نظر أو ذهن من المصنف نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله. ما الفرق بين انتقال النظر والذهن؟ انتقال النظر يعني أحيانا الإنسان وهو ينقل من كتاب تزيغ عينه فيخطئ في نقل المقصود، فكأنه أراد أن ينقل عن قتادة ونقل عن أثر آخر فيه ابن عباس فجعله عن ابن عباس. وانتقال الذهن أن يقع ذلك في ذهنه، ظنه عن ابن عباس وهو ظنه عن ابن عباس وهو في الحقيقة عن قتادة رضي الله رحمه الله تعالى، فالأثر عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم الزائفة أسماء من أسماء الله، أنهم اشتقوا لآلهتهم الزائفة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الأسدي رحمه الله، قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، يجعلون من أسماء الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم. في مسائل الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بعينه بها، الرابعة ترك من أراد أن ينتهي إلى الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعين من الحد، باب لا يقال السلام على المراه. مقصود المصنف بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عز وجل عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عز وجل عن دعاء المخلوقين. وجيء بالترجمة في صورة النفي لأنه أبلغ من النهي، وجيء بالترجمة في صورة النفي لأنه أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة، فهو نهي وزيادة تدل على تأكيد التحريم، تدل على تأكيد التحريم، لأن النفي في الوضع العربي إعدام للشيء لأن لا يكون موجودا. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا السلام على الله، في قوله لا تقولوا السلام على الله، والنهي للتحريم، وعلله بقوله: فإن الله هو السلام، أي السالم من كل عيب ونقص، أي السالم من كل عيب ونقص، فهو كامل مستغن عن سؤال الخلق تكميلا، فهو كامل مستغن عن سؤال الخلق تكميله. في المسألة الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصح عند الرابعة العدة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصح لله. قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصح لله، أي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات كما في صدر الحديث، كما في تمام الحديث. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. أحيانا المصنف يصرح بالحكم، وأحيانا لا يصرح، مثل لا يقال السلام على الله، هنا يتصرح بالحكم، وهنا قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، لم يصرح بالحكم. هذا هو تنويع الطرائق، هذا نافع للمتلقي، عندما تنوع الطرائق ينتفع المتلقي كثيرا، لأن في ذلك تقوية لفهمه، وإذا أخذ المتلقي بأنواع من الطرائق قوي فهمه، ومن اشتغل بتلقي أنواع العلوم صار أحد ذهنا وأقوى فهما ممن يشتغل بنوع واحد. هذا من منفعة سلوك الجادة المعروفة عند أهل العلم، وأن المرء في مبادئ الطلب يأخذ من كل فن مختصرا، فإنه إذا أخذ كذلك انتفع في تقوية ذهنه، ثم بعد ذلك تمهر فيما هيأ الله له أن يتمهر فيه من نوع أو نوعين، لكن يكون قد أدرك شيئا من هذه العلوم المختصرة، فيكون له فهم يقوى به الذهن. وكذا أمرهم بقرن الحفظ بالفهم، فإن هذا يقوي الذهن، بخلاف من أخذ بأحدهما دون الآخر، أو غلب أحدهما على الآخر، فإن الحفظ والفهم قوتان للعقل، إذا سلك بهما الجادة المرضية انتفع طالب العلم، وإذا خبط في ذلك خبط عشوائي أضر بنفسه. وقد نقل بعض المتأخر المؤرخين من أهل اليمن، وهو العلامة الوشلي في كتابه في التراجم ونسيت اسمه الآن، نقل عن بعض شراح الرحبية ولم يسمي، أن من غلب الحفظ على الفهم أضر بعقله، ومن غلب الفهم على الحفظ أضر بعقله، انتهى كلامه. فهما كالجناحان لطالب العلم، إذا رعاهما حق رعايتهما انتفع، وإذا أخطأ في ذلك أضر بنفسه. ولذلك فإن سياسة التعليم التي سلك فيها أهل العلم المسماة في لسان الناس اليوم بفلسفة التعليم لا يوجد لها نظير في جميع الحضارات الإنسانية التي وقعت على وجه الأرض، ولكن إنما يدركها ويخبر عنها من ذاقها، وأما الذي لم يذقها فتجده زاهدا فيها، فإذا قيل له اعتني بالحفظ قال: ذهب زمان التلقين، ذهب زمان التلقين. هذا من الجهل، فإن مبتدأ ديننا التلقين، وختم ديننا التلقين، فإنه يستحب تلقين الصغير إذا ترعرع ما ينفعه من كلمة التوحيد وغير ذلك. ويستحب تلقينه عند الاحتضار كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمبتدأ الدين التلقين وختمه التلقين، ومن ترك ما بينهما ضاع. فينبغي أن يعرف الإنسان مسلك أهل العلم، وهذا هو الذي ضيعه الناس اليوم في كيفية أخذ العلم والدين، فصاروا يضربون طرائق قددا، وكل يقدح بزنده ويضرب بفهمه ويجري مع هواه بما يراه نافعا. والجادة النافعة هي ما كان عليها الناس في القرون المتقدمة، هذه هي الجادة النافعة. وأما إحداث طرائق جديدة مستقلة عما سلف فهذا لا ينفع الناس بل يضرهم. وتجد المصنف رحمه الله تعالى يحدو في ذلك خاصة حذو البخاري، فالبخاري رحمه الله تعالى تارة يورد الحكمة وتارة ينبه عليه وتارة يذكره استفهامه وتارة يقول باب دون ترجمة، وهذه كلها مما يخوي ذهن المتلقي ويجعله مقبلا على ما يلقى عليه من العلم. ترجمته دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت، فإنه نهي يفيد التحريم، وموجب النهي عن هذه الكلمة أمران: أحدهما ما توهمه من نقص الخالق، ما توهمه من نقص الخالق في أن وقوع الفعل منه على وجه الإكراه له، في أن وقوع الفعل منه على وجه الإكراه له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، أي أنه يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى التقييد، أي أنه يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى التقييد. والآخر ما توهمه من نقص المخلوق، ما توهمه من نقص المخلوق وهو ضعف رغبته، وهو ضعف رغبته في الدعاء، وهو ضعف رغبته في الدعاء وفتور عزيمته، وفتور عزيمته واستكثاره على الله، واستكثاره على الله. ولذلك قال: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلاجتماع هذين الإيهامين نهي عن هذه الكلمة نهي تحريم. في مسائل الأولى النهي عن الناس عندنا يقولون كثيرا يقول الله يوفقك إن شاء الله، صح؟ طيب هذا من هذا الباب أم ليس من هذا الباب؟ توفيق إلا شيء حسن، توفيق كله ما في إلا شيء حسن، توفيق والإقابل إيش؟ إيش؟ خيبلة كسر الخاء، التوفيق كل شيء حسن. وما قال إن شئت، قال الله يوفقك إن شاء الله، كأنه خبر. هم يقولون ذلك يقصدون التبرك بذكر اسم الله، يقصدون التبرك باسم الله، لا يقصدون التردد الذي موجود في حديث اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يقصدون التبرك بذكر الله. ومثله حديث طهور لا بأس إن شاء الله، تفضل، طهور لا بأس إن شاء الله، يعني يقصد التبرك بذكر الله عز وجل فيكون جائزا. نعم. أي مسائل أولا النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان علة الإله، الثالثة قول ولي عزم المسألة، الرابعة مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وربي ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم أبي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وأولادي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، الحديث متفق عليه، ودللته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم فهو أصل الوضع الشرعي، ونقل الإجماع عليه، ونقل الإجماع عليه، وفيه نظر، والصواب أنه قول الجمهور، والصواب أنه قول الجمهور، ذكره عنهم أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وذلك إذا قصد معنى التعبيد، وذلك إذا قصد معنى التعبيد، أما إن لم يقصد فإنه للكراهة، كقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، الصالحين من عبادكم، فإنه لا يقصد إلا التمل، أما إذا قصد حقيقة التعبيد فإنه يكون للتحريم. فإذا قال الإنسان: هذا عبدي، يقصد أنه ملك له كما كان فيما سلف، فهذا جائز، لكن إن قصد حقيقة التعبيد فذلك مما يمنع وينهى عنه. نعم. في مسألة الأولى النهي عن قول ربي وأمتي، الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة التعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سلام الله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به، بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به بالنفي، وصرح به بالنفي بقوله: لا يرد من سأل بالله، ومقصوده النهي عن ذلك، ومقصوده النهي عن ذلك، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له. نعم. عن جمر رضي الله عنه قال: مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه. ومفهوم الأمر به النهي عن رده، ومفهوم الأمر بإعطائه النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، يعني إذا سأل الشيء مأذون به، أما إذا سأل شيء محرم فهو أصلا يعتبر منهي عنه بذات المسؤول. يعني مثلا لو قال: أنا أريد خمرا، هذا السؤال إيش؟ منهي عنه مباشرة. لكن الكلام على إذا سأل مأذونا به فإنه يجب بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمعين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمعين. يعني مثل لو وقف أمام كثير من الناس قال: أسألكم بالله، ما يجب، لأنه ما توجه إلى معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على ما سئل عليه، على ما سئل فيه، قدرة المسؤول على ما سئل فيه، لأنه إذا عدمت القدرة سقط الوجوب. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب إعطاء السائل لله تعظيما لله عز وجل. نعم. في مسألة الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على السميع، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر الله عليه، السادسة قوله حتى تروا أنه قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه على وجه النفي، وصرح بحكمه على وجه النفي المتضمن للنهي وزيادة، المتضمن للنهي وزيادة. وإنما نهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، وإنما نهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، أن يسأل به شيء من حطام الدنيا، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وكذا ما قرب منها من أعمال الآخرة، وكذا ما قرب منها من أعمال الآخرة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديثه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودللته على مقصود الترجمة في الحديث تاما لما فيه من النفي المتضمن النهي وزيادة، فهو مفيد التحريم، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. والنهي واللعن يدل على النهي، واللعن يدل على النهي لأنه من علامات الكبيرة، فهو منهي عنه نهيا شديدا. والمنهي عن سؤاله بوجه الله في حديث أبي موسى هو إيش؟ إيش؟ ملعون من سأل بوجه الله. أمر من أمور الدنيا. من أين هذا؟ من الحديث مجمع من حديث جابر الله سبحانه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فالجنة من أمور الآخرة. في حديث آخر الله سبحانه. مش هو. ما يحضر. إيش؟ من أين هذا؟ خل باب السابق حديث أريد أبي موسى، لأن السؤال إذا أطلق في الأحاديث النبوية في المراد به ما تعلق بالدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في الأحاديث النبوية فالمراد به ما تعلق بأمر الدنيا، فقوله في الحديث ملعون من سأل بوجه الله أي ملعون من سأل شيئا من الدنيا بوجه الله عز وجل، ملعون من سأل شيئا من الدنيا بوجه الله عز وجل. فإذا كان من حوائج الدنيا فإنه ينهى عنه، وأما إذا كان من أمر الآخرة وما يقرب إلى الجنة فذلك جائز، لما ثبت عند النسائي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أنه قال: إني أسألك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك بوجه الله بما بعث ربك إلينا، بما بعثك ربك إلينا، إلى آخر الحديث. وترجم عليه النسائي: السؤال بوجه الله، وإسناده حسن. والمذكور في حديث معاوية بن حيدة كله مما يتعلق بأمر الآخرة، كله مما يتعلق بأمر الآخرة، فيكون السؤال بوجه الله إذا تعلق بأمر الآخرة جائزا، وأما إذا تعلق بأمر الدنيا فإنه محرم، فإنه محرم. وبهذا نعرف أنه إذا كان الحديث الذي في كتاب التوحيد ضعيفا فلا يعني أن الباب لا يثبت فيه شيء، مثل هذا الباب إن كان حديث جابر ضعيف ففي الباب حديث إيش؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن المصنف قدم ذكر حديث جابر لأنه الذي في الكتب المشهورة، هو في سنن أبي داود، فما من باب من أبواب التوحيد إلا وهو ثابت المعنى، وإن كان الدليل الذي فيه ضعيفا بأن يكون له من الأدلة والحجج الأخرى ما يدل على ثبوت هذا المعنى شرعا. في المسألة الأولى النهي عن المسألة بوجه الله إلا غاية وضائع، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في الباب، مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو الداخلة على جملة، وأن فيها لا تفيد تعريفا، وأن فيها لا تفيد تعريفا، لأن المراد هنا اللفظ، لأن المراد هنا اللفظ، فتقدير الترجمة باب ما جاء في لفظ لو، باب ما جاء في لفظ لو، ولم يرد المصنف بيان جميع أحكامه، ولم يرد المصنف بيان جميع أحكامه، وإنما أراد نوعا واحدا وهو حكم قولها على وجه الأسى والتندم على ما فات، وهو حكم قولها على وجه الأسى والتندم على ما فات. نعم. وقول الله تعالى يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقول الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تتبع من الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين، هذا قول بعض المنافقين يوم أحد، قالوه معارضة للقدر، قالوه معارضة للقدر، فأبطل الله مقالتهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا قالوه يوم أحد، فأبطل الله مقالتهم بقوله قل فادرءوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو من طرائق المنافقين، فمعارضة القدر بلو من طرائق المنافقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فإن العبد إذا قالها فتح على نفسه باب الجزع والتسخط، فتولد في نفسه أنواع من الشر. وقول لو على وجه التندم والأسى له ثلاثة أنواع، أولها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، وثالثها أن يقولها تندما دون إرادة معارضة حكم القدر ولا الشرع، أن يقولها متندما دون إرادة معارضة حكم الشرع ولا القدر، وكلها محرمة، وكلها محرمة، والثالث أهونها، والثالث أهونها لما فيه من التسخط والجزع دون اعتراض. فيه مساء تقلباته وخصت. لماذا خصت؟ هي من أفراد دخلت سب الدهر، لماذا أفردت؟ لأنها من أكثرها وقوعا، من أكثر أنواع التقلب في مصاريف الزمان الرياح التي تهيج وتثير الغبار وغير ذلك من العوارض التي تجتمع فيها، ويكون لهج الناس بسبها كثيرا لتكرر وقوعها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. هذا يدل على أن كلام أبي له أصل في المرفوع، فيكون من جنس ما وقف لفظا ورفع حكما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي يفيد التحريم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في حقيقته قول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله، انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه مما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، كمن يعتقد أن لله ولدا وهذا كفر أكبر، والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق، مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم، كمن يظن أن الله يؤخر النصر عن عباده مع استحقاقهم، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. فالظن المنسوب إلى الجاهلية وهو ظن ما لا يليق بالله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر باعتبار متعلقه، ومعرفة مرتبة الشيء أنه من أصل الإيمان أو من كماله مردود إلى الخطاب الشرعي، مردود إلى الخطاب الشرعي، فبه يتميز مرتبة الحسنة في نفسها والسيئة في نفسها. هذه الحسنة هل هي ترجع إلى أصل الإيمان أو كماله، وهذه السيئة هل يخرج بها العبد من الإسلام أو لا يخرج. فالمضروب مثلا في الأول وهو اعتقاد العبد أن لله ولدا، هذا ظن لا يليق بالله وهو كفر أكبر، لأنه تكذيب لقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. ولكن الثاني وهو ظن العبد بربه أنه يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم، فهذا كفر أصغر، لأن الله عز وجل إذا استحق أولياؤه النصر إيش نصره، إذا استحقوا النصر نصره، وإذا لم يستحقوا النصر فربما تفضل بالنصر إكراما لهم وإنعاما منه سبحانه وتعالى مع تخلف بعض أسبابه، وربما أخره عنهم تنبيها وإصلاحا له، فإن العبادة ربما لا يصلحون في حال إلا بمعاملتهم بما يكون فيه شدة وضراء به، فيؤخر النصر عنهم مع اشتداد البلاء تطهيرا لهم حتى يطهروا. ولذلك من علماء التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن عياف مد الله بعمره، لما حدثت واقعة الشام رفع الله عن أهلها البلاء ومضى عليها أسابيع عديدة، قال له بعض الإخوان أن هذا فعل وفعل وفعل بالناس، فقال له العارف بالتوحيد وهل تظن أنهم سينصرون في يوم وليلة؟ إن سب الله في الشام يملأ الأرجاء صباح مساء، فلا بد من اشتداد البلاء عليهم حتى يكمل إقبالهم عن الله على الله عز وجل وتنقلع هذه العادات القبيحة من قلوبهم ونفوسهم. فالذي يعرف التوحيد يتبين له متى يكون الناس يستحقون النصر ومتى يعاقبون بتأخير النصر عليهم ابتلاء لهم وإصلاحا لهم، كحال تزايد المنكرات والفساد، إنما منشأه استصلاح الناس لأن الناس بعدوا عن الشرع فلا بد أن يعاقب. ولذلك من الأخبار المستملحة المنقولة في حصار الدرعية رحم الله أهلها أن القنابل التي كانت ترمى من المدافع التركية لما كان بعضها لا ينفجر كان يؤتى بها إلى رجل يقال له بن يوسف من صالح أهل الدرعية، وكان رجلا كثيفا، فكانت توضع بين يديه ويقال هذه قذائفهم التي تفعل وتفعل، ويضعونها ليلمسها بيده، فيقول هذه ثمار ذنوبه، هذه ثمار ذنوبه، يعني هذه إنما سلطت عليكم بذنوبكم حتى تعرفوا قدر النعمة التي أنتم فيها وترجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، فربما يصلح الناس بالبلاء كما يصلحون بالرخاء. وقول الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا يوصل رسوله وأن أمره سيوم العين، وفسر بأن ما أصابه تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتلكم الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أحدها أن هذا الظن هو ظن غير الحق، فهو ظن باطل، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية، وكل مضاف إليها فهو إيش؟ فهو محرم، وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات، والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب. وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أيضا، أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها أن عليهم دائرة السوء أي العذاب، والوعيد إنما يكون على محرم، وثالثها أن هذا ظن المشركين والمنافقين، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكلاهما في ظن السوء المتعلق بالحكم القدري، ويلحق به ظن السوء المتعلق بالحكم الشرعي، لأنهما يجتمعان في كونهما حكما من الله، فالحكم الشرعي من الله والحكم القدري من الله. وأكثر ظن المنافقين ظن السوء يتعلق ظن المنافقين الأولين في ظن السوء يتعلق بالحكم القدري، وأكثر ظن السوء في المنافقين المتأخرين يتعلق بالحكم الشرعي، فصاروا يظنون ظن السوء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كقطع اليد أو قتل الزاني أو غير ذلك. فالنفوس معرضة لظن السوء تعريضا عظيما. لا يظن الإنسان عندما نقول هذه كلام المنافقين وكلام المشركين أنه هو بريء من ذلك، لأن الذي يذكر مضافا إليهم باعتبار ما صار مستقرا في نفوسهم، لكن يعرض هذا في قلوب غيره، في قلوب المسلمين تجد من يعرض في قلبه ظن السوء فيما يتعلق بشيء يخالف مراده. تجد بعض الناس الآن مثلا فتن بالتصوير فيقول كيف يمكن أن يقبل أن التصوير حرام وفيه ما فيه من المنافع من نشر الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا من جهة ظن السوء، لأنه هو عندما يقول هذا القول معناها كل التصوير إذا ينفع في الدعوة إلى الله وش يصير حكمه؟ إيش؟ الجواز. وهناك أنواع اتفق أهل العلم على تحريمها كالتماثيل، فعلى كلامه صناعة التماثيل لأجل الدعوة إلى الله عز وجل كيف تكون محرمة؟ هذا ظن السوء. مثل إنسان يأتيك ويقول مثلا لا يمكن أن يكون مراد الشرع في الولاء والبراء قطع الصلة مع اليهود والنصارى والحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا ظن السوء بالشرع. الشرع أمرنا بالولاء والبراء وجعل له أحكاما وجعل بيننا وبينهم منافع في حال وامتناعا في حال، ومع ذلك حكم عليهم بأنهم من أهل النار، ولو كان أبوه ولو كان أمه يهودي أو نصراني فهو من أهل النار، لو كان ما بينه وبينه من الإحسان شيئا عظيما ولكنه هو من أهل النار قطعا. وقص على هذا كلاما كثيرا سوف تسمعه من المنسوبين إلى الدين، هو من جنس ظن السوء بأحكام الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يحرص على تنزيه قلبه من هذه الواردات وأن يسلم لأمر الله عز وجل. وفي هذا يقول أبو جعفر الطحاوي في عقيدته إيش؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا بد أن تسلم لحكم الله وتمره على نفسك وإلا وقعت في هذه الواردات. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابته لها، علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية كما تقدم. وأفرد بالترجمة تعظيما له، وأفرد بالترجمة تعظيما له. والمراد بإنكاره إنكار أصله، والمراد بإنكاره إنكار أصله. أما إنكار تفاصيله فليست مرادة بالترجمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد قبل ذهب ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن في القدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أين من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: يا بني إن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فهو أصل من أصول الإيمان، ومن أنكره كفر. والآخر في قول ابن عمر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فقبول عمل العبد موقوف على الإيمان بالقدر، لأنه لا يكون مسلما إلا بالإيمان به، لأنه لا يكون مسلما إلا بالإيمان به، فمن أنكره فهو كافر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله القلم الحديث إسنادها ضعيف، وكذا رواية ابن وهب في كتاب القدر له التي ذكرها المصنف إسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد تدل على حرمة عمله، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد تدل على حرمة عمله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار إنما يكون على فعل المحرمات، فإن الإحراق بالنار إنما يكون على فعل المحرمات، فيكون إنكار القدر محرما تحريما عظيما. وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فإذا آمن العبد بالقدر وجد طعم الإيمان. والدليل الثالث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد بالإحراق بالنار، والوعيد لا يكون إلا على فعل، والوعيد بالحرق بالنار لا يكون إلا على فعل محرم، فإنكار القدر من الأفعال المحرمة. والدليل الرابع حديث عبد الله بن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم في المستدرك، وإسناده حسن، ولعل المصنف عزاه إلى الحاكم لأنه من الكتب التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، وإن كانت تقع منه أوهام في ذلك رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا بكسر الميم ويجوز ضمها، مت ومت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فيدل ذلك على أن إنكار القدر كفر. في مسألة بيان فرض الإيمان بالقدر الأولى، بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة قوله بيان كيفية الإيمان يعني بالقدر بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إخبار عمل لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحد غير مطعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بمقاله في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء من المسائل التعلق بالبحث الذي ذكرناه لكم في مسائل العلم في كتاب التوحيد. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني أن طريقة السلف إذا وقعت الإنسان شبهة أن يسأل العلماء لا أن يسأل من دونه، يأتي إلى شاب مثله إمامه في الحي أو خطيبه في الحي أو مدرس في المدرسة ويسأله عن الشبهة، وهذا ربما عجز عن كشف الشبهة وربما زاد الشبهة شبهة، لكن إذا عرضت على العالم بينها له. قال التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عن الشبهة، وما هو هذا الذي أجابوا به وأزال الشبهة؟ قالوا ذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، يعني لم ينسبوه إلى أنفسهم، فالذي يزيل الشبهة التي تعرض هو خطاب الشرع، هذا هو الذي يزيل الشبهة. أما الآراء فإنك تخرج من رأي إلى رأي، فأنت تأتي وعندك شبهة فيقول لك هذا رأيا وتذهب إلى غيره ويقول لك رأيا، لكن إذا ذهبت إلى عالم راسخ أجابك بالخطاب الشرعي أن الله يقول أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فتزول الشبهة عند الصادق المتجرد الذي يريد الحق لأنه عرف جوابها من خطاب الشرع. فإذا أزيلت الشبهات بغير خطاب الشرع فإما أن تكون الإزالة ضعيفة أو تتولد منها شبهة أخرى، لذلك من عرض له شبهة لا يذهب إلى طلب جوابها في الإنترنت، يذهب إلى طلب جوابها إلى العالم، العلماء المعروفين، العالم تعرف علاماته ظاهرة بينة، العالم هو الذي عرف بطلب العلم وعرف بالتعليم وعرف بملازمة ذلك، هذا هو العالم، ثم تعرض عليه هذه الشبهة فالعالم الراسخ يجيبك بأن هذا كذا وكذا لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذا كذا وكذا، فعند ذلك تزول الشبهة عن نفس الإنسان. وأما إذا فزع الإنسان إلى غير العالم أو جعل الشبهة في نفسه، بعض الناس تبقى الشبهة في نفسه مترددا متحيرا متخوفا فتتفاقم مع الزمان حتى تورثه الهلكة، أي بعض الناس تعرض له شبهة فتبقى في نفسه حتى تكبر تكبر تكبر تكبر حتى ربما أضر بنفسه ضررا بينا، يعني أحدهم ممن علقت به شبهة التكفير بالباطل لم يزل يكفر يكفر يكفر حتى كفر نفسه حتى كفر نفسه وحتى صار موسوس يكفر نفسه ويغتسل ويرجع للإسلام. هو بدأ معه الأمر يسيرا يتلاعب به الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان بالناس، بدأ الشيء يسيرا ثم لم يزل شيئا فشيئا فشيئا حتى وقع في تكفير نفسه حتى صار موسوسا يكفر نفسه ثم يغتسل ويرجع للإسلام. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يجعل نفسه خطافا للشبهات يبحث عنها ويتتبعها وينظر في مواقع النت يحمي قلبه ما استطاع، ثم إن عرضت شبهة لم يقصدها يسأل العالم الراسخ عنها. والواجب على العلماء أن يبينوا للناس كشف هذه الشبهة، وأن هذه الشبهة تكشف بكذا وكذا، وأن هذه الشبهة جوابها كذا وكذا، حتى يتبين للناس الحق، وأن لا يكون الناس في ريبة من دينهم، لأن الناس لا يقصدون الشر. ليس الظن بالناس أن الإنسان عندما يتكلم بمقالة أنه أراد السوء، ولكنه علقت به شبهة فجعلها دينا، فإذا بين له أن هذا خلاف الدين تجد أن الصادق يتجرد من هذا ويرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ليس له إلا نفس واحدة، فينبغي أن يحييها على الحق ويميتها على الحق. فالذي يريد النجاة لنفسه يجتهد بهذا الأصل، أنه يطلب الحق ويبحث عن الحق، ومتى تبين له الحق تجرد. لا تجعل نفسك تباعا لفلان ولا فلان، اجعل نفسك تباعا للحق، والعلماء أدلاء على الحق، أنت تعرف الحق بهم أنهم يدلونك عليه، لأن قولهم في كل مرة هو الحق، وإنما بما بينوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإنسان الحق. والأقوال الحادثة التي تتجدد للناس الأصل فيها البطلان، لأن البلد الذي نحن فيه الحمد لله نشأ على الإسلام والسنة، فالأصل ما كان عليه الناس هو الحق والإسلام والسنة، وما يفد من المقالات الجديدة كل يوم وليلة يطلع الناس بمقالات فالأصل فيه البطلان، إلا أن يتبين بحق أنه الحق، ولا يكاد يوجد شيء من هذا. والناس تسمعهم الآن يقولون تغير الزمن فتتغير الفتوى، هذا كلام الناس تغير الزمن يعني تغيروا هم، وليس تغير الزمن يعني العوارض المؤثرة في الأحكام. ولذلك العالم الراسخ يبقى على فتواه التي قبل 40 سنة هي فتواه التي يقولها الآن، ولا ننكر أن الفتوى تتغير بتغير الزمن، لكن موجبها الدليل لا الهوى، والحاكم بذلك هو العالم الراسخ، لا الذي اليوم بلون وغدا بلون وما بعده بلون. لذلك دائما الإنسان ينصح إخوانه بأن يحرصوا على العلماء الكبار الذي جاوز 70 وحطمت شهوة نفسه الأيام ولم يعد له رغبة في اجتماع الناس عنده ولا ثناؤهم ولا مدحهم مع الزهد من الدنيا وعدم الميل إليها وكمال العلم والتجربة، فإنه يؤخذ به وإن كان من دونه يكون أعلم منه، لأن الشاب مهما أوتي من العلم فإنه يفتقر الحكمة والتجربة والخبرة، وربما يقع في أشياء لا يقدر قدره، وربما يتكلم ويريد الحق ثم يقع في شرور لم يعرف مآلاتها. نقف إلى هذا القدر، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتمم كتاب التوحيد، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون فيه اختبار سريع لكتاب التوحيد. الذي يريد أن ينجح فيه لا يذاكر، لا يذاكر حتى يعرف نفسه هو استفاد في الدرس أو لم يستفد منه في الدرس، أما إذا ذاكر ممكن ما يعرف نفسه هل استفاد ولا ما استفاد من الدرس. ثم أيضا من عنده أي يعني رأي في البرنامج أو توجيه له أو انطباعات عنه يكتبها في الأسبوع القادم نسمعها منه بإذن الله تعالى، وكذلك نجيب في الأسبوع القادم عن الأسئلة الماضية وهذه الأسئلة. وفق الله جميعنا وفق الله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه.